سلام كمسك الختام. عليكم أحيي بابنا يا كرام، ومن ذكرهم أنسنا في الظلام، ونور لنا بين هذا الأنام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، لازلنا مع هذه الحديقة الغناء، مع سير صحابة خير الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما أحوجنا في هذه الأيام أن نترسم خطى هؤلاء الأكارم الأكابر الأشاوس رضي الله عنهم وأرضاه. في هذه الأيام نحتاج إلى القراءة في سير هؤلاء لكي نترسم خطاهم ونسير على هداهم، وننهل من ذلك الجدول الفياض الذي نهل منه هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. ويكفي الصحابة، يكفي منقبة لهؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم أن رب العالمين سبحانه وتعالى قد زكاهم وقد أثنى عليهم تبارك وتعالى. وليس في القرآن وحسب، بل إن الله عز وجل قد ذكر وصف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في التوراة وفي الإنجيل، كما ذكر سبحانه وتعالى سيما هؤلاء. قال سبحانه وتعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم فين؟ في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فهؤلاء الأشاوس الأكابر الأكارم رضي الله عنهم وأرضاهم قد زكاهم الملك سبحانه وبحمده في التوراة وفي الإنجيل وفي القرآن، فما عساه المادح لهؤلاء، ما عساه أن يقول؟ إذا الله أثنى على عبد بما هو أهله، فما مقدار ما يمدح الورى؟ الناس هتقول بقى في مدح هؤلاء بعدما زكاهم ومدحهم وامتدحهم خالقهم سبحانه وتعالى: وإذا الله أثنى على عبد بما هو أهله سبحانه وبحمده، فما عساه أن يمدح الورى؟ الناس هتقول بقى في مدح هؤلاء. فالصحابة الكرام رضي الله عنهم هم نقاوة الخلق، وهم نقاوة الناس جميعا. في مسند الإمام أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله تعالى نظر في قلوب الخلق فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم هو أطهر القلوب، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته. قال: ثم نظر في قلوب الخلق فوجد قلوب أصحابه هم أطهر القلوب أصفاهم فاصطفاهم لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل هو الذي اصطفى هؤلاء الأخيار واصطفى هؤلاء الأطهار واصطفى هؤلاء الأبرار لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام. فالصحابة الكرام هم نقاوة الناس رضي الله عنهم وأرضاهم، وحب الصحابة هو مجلبة لجنة الرحمن سبحانه وتعالى. كان الإمام عبد الله بن المبارك، هذا الإمام المبارك رحمة الله عليه، كان يقول: خصلتان إذا كانتا في رجل أوجب الله عز وجل له الجنة، قال: الصدق وحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى الخصلتين دول لو كانتا في رجل وجبت لهذا الرجل الجنة. الخصلة الأولى الصدق، الخصلة الثانية هي محبة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فبمحبة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ينال المرء منا جنة الرحمن. وكما قلت الخصلة الأولى هي الصدق، وهذا هو محور كلامنا اليوم إن شاء الله عز وجل. سأضرب اليوم لك صورا من حياة الصحابة الكرام رضي الله عنهم، كيف أنهم صدقوا مع الله فصدقهم الله عز وجل. الله عز وجل أكرم هؤلاء بالصدق، وأكرمهم بهذا الصدق، أكرمهم به جنته سبحانه وبحمده. وكما قلت هذه المواقف نحن لا نذكرها للتسلية ولا لقتل الفراغ إطلاقا، نحن نذكر ذلك لكي نرى كيف ضحى الصحابة وكيف بذلوا وأي شيء برهنوا برهنة عملية على صدق انتمائهم وولائهم لهذا الدين. الصحابة الكرام ضحوا بالنفس والنفيس والغالي والرخيص لكي يصل إلينا هذا الدين غضا طريا كما تركه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فزي ما قلت احنا مش بنذكر القصص دي عشان نقعد نمصمص في الشهن واحنا قاعدين، ولا نقعد نقول يا سلام ده كانوا عظماء، ماشي ده شيء لابد منه، لكن نحن نذكر ذلك لكي تكون هذه منارات وسوا لنا على الطريق، نترسم بها خطى هؤلاء لكي نسير على دربهم ونقتفي آثارهم ونهتدي بهديهم. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي رضي الله عنهم وأرضاهم. فما العز في الإسلام إلا في ظلهم، وما الفخر إلا ما بنوه فشيدوا. هؤلاء هم ساداتنا وهم قاداتنا الذين نقلوا لنا هذا الدين على رقابهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فلولا هم ما كان في الأرض مسلم، ولولا هم كادت تميد بأهلها، ولكن رواسيها وأوتادها هم رضي الله عنهم وأرضاهم. وأنا سأضرب لك مواقف تبرهن كيف صدق الصحابة رضي الله عنهم، كيف صدقوا الله وكيف صدقوا مع رسوله عليه الصلاة والسلام، كي ترى كيف ضحى الصحابة، ضحوا بأنفسهم وأرواحهم ومهجهم لأجل إعلاء كلمة الله رب العالمين سبحانه وبحمده. هذا أنس بن النضر رضي الله عن أنس. أنس بن النضر هذا من كبار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غاب عمي أنس بن النضر في يوم بدر، فجاء أنس بن النضر بعدما انتهت المعركة جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وبكى بين يديه وقال: يا رسول الله غبت حدثت عن أول مشهد شهدته مع المشركين. والله شوف بقى الصدق في الكلام، شوف الصدق في المواقف، شوف الصدق، شوف البرهان الحقيقية في هذا الصدق، رضي الله عن أنس بن النضر. فقال أنس: والله لئن أشهدني الله موقفا آخر ليرين الله ما أصنع. يعني لئن أحياني الله حتى تشهد يا رسول الله مشهدا آخر مع المشركين ليرين الله ما أصنع، هوريك بقى أنا هعمل إيه مع هؤلاء المشركين، ليرين الله ما أصنع. فلما كان في يوم أحد التقى أنس ابن النضر رضي الله عنه مع صديق الأنصار، مع سيد الأنصار، مع هذا المبشر بالجنة، مع هذا الذي نزل 70,000 من الملائكة يشهدون جنازته، مع هذا الذي اهتز له عرش الملك سبحانه وتعالى يوم أن مات. التقى أنس بن النضر مع سيد الأنصار سعد ابن معاذ رضي الله عن سعد. سعد بن معاذ ده كان أمة من الأمم وحده رضي الله عنه وأرضاه. التقى أنس بن النضر مع سعد ابن معاذ فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب الكعبة، إني لأشم ريحها دون أحد. يعني خلف هذا الجبل أشم رائحة الجنة. انظر، تأمل، يشهد ويشم رائحة الجنة وهو لم يزل حي يمشي بقدمين على الأرض. وهذا من مواقف الصدق، هذا من مواقف الصدق، كما يقول أبو تراب النخشبي، قال: من صدق المرء المؤمن أنه يرى عمله أو موقعه أو موطنه في الجنة وهو لم يزل حي، وهو لم يزل حيا يمشي على الأرض. هذا من مواقف الصدق. شوف أنس بن النضر شامم ريحة الجنة، شايف موقعه في الجنة وبيته وموطنه في الجنة وهو لسه حي، لسه هيشهد الموقف ولسه هيشهد المعركة مع النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا وقود، هذا هو الشوق المحرك لجنة الرحمن. فقال ونادى عليه، وقال أنس بن النضر ينادي على سعد بن معاذ وقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب الكعبة، إني لأشم ريحها دون أحد. قال سعد بن معاذ: فوالله يا رسول الله ما استطعت أن أفعل ما فعل أنس بن النضر. يعني أنس بن النضر رضي الله عنه انقض على المشركين انقضاض المنون ونزل عليهم نزول الصاعقة ونزول الموت. فقال سعد بن معاذ: فوالله يا رسول الله ما استطعت أن أفعل كما فعل أنس بن النضر. فجعل يعمل سيفه في المشركين، ثم إن المشركين ظفروا به وقتلوه، ولم يكتفوا بذلك، ما اكتفوش بكده، بل جعلوا يمثلون بجسد أنس بن النضر رضي الله عن أنس. هذا هو الصدق في الموقف، هذا الصدق مع الله، هذا هو الصدق مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. لئن أشهدني الله موقفا آخر ليرين الله ما أصنع. هل أنت حاولت في مرة إنك أنت تقول: يا رب، يا رب أعاهدك، أو يا رب أنا أعاهد نفسي وأعاهدك أولا يا رب إن أنا المعصية الفلانية دي مش هعملها تاني أبدا، بس يا رب عني يا رب. هل أنت عملت كده قبل كده؟ تقول: اه حاولت وجاهدت وبقدرتش. طيب حاول مرة واثنين وثلاثة. هل انت عهدت ربك انك انت ما تكلمش بنات تاني خالص؟ هل انت عهدت ربك سبحانه وتعالى انك انت ما تكلمش شات تاني خالص؟ انك انت ما تقابلش بنات تاني خالص، انك انت ما تعملش اي فعل محرم تاني خالص؟ هل عهدت ربك على كده؟ تقول لي اه حاولت وعهدت وجاهدت وما عرفتش بس رجعت تاني. طيب حاول مره واثنين وثلاث. انت لما بيكون ليك هدف معين في اي فعل معين في امر من امور الدنيا بتعمل ايه؟ بتحاول تقع مره وتقوم تانية وتتوكى مره ثالثه وتحاول تاخد بيد حد وتحد تحاول تخلي حد يكون معاك يؤازرك يشد من ازرك. طيب الحاجات دي في الدنيا. طيب ليه ما بتحاولش انك انت تعمل كده برضه في المعاصي والذنوب؟ الله عز وجل لو راى منك خيرا لاعانك. ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم. بس انت ار الله من نفسك خيرا، ار الله من نفسك خيرا. من اتاني يمشي اتيته هرولا، وهو سبحانه وتعالى حبيب التائبين، ان الله يحب التوابين. بس انت ارجع له قول له يا رب تبت، وقول له يا رب انبت، وقول له يا رب رجعت فاعني يا رب. الله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. بس انت تعالى ربنا، مش انت تقول لا هو ربنا لو شاف ان انا عايز ابطل الذنب ده يخليني ابطله. طب ما يبقى انت ماشي، بس انت حاول اري الله من نفسك خير، حاول قرب خطوه لربنا سبحانه وتعالى عشان يعينك وعشان يقويك وعشان يمددك بمدد من عنده سبحانه، من عندي سبحانه وتعالى. فانظر الى هذا الصدق من هذا الصحابي الجليل من انس بن النضر رضي الله عنه. وربما الكثير منا لا يعرف من هو انس بن النضر، ولكن هذا لا يضره. انس بن النضر ده هو عم انس بن مالك، وسيدنا انس بن مالك سمي على اسم عمي انس بن النضر. هذا زي ما قلت لك انس بن النضر ظفر به المشركون حتى انهم مثلوا بجسدي ولم يتركوا فيه موضعا الا وطعنوه وضربوه فيه حتى لم يعرفه احد من الصحابه. تخيل انت مش عارفين ملامح الشخص اللي ميت ده مين هو من كتر ما المشركين مثلوا بجسدي، فلم يعرفه أحد إلا أخته عرفته ببناني، ببناني اللي هي العقلة دي يعني، عرفته ببناني فقط. انظر إلى هذا الصدق، انظر لهذا الصدق في هذا الموقف لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذه الآية نزلت في أنس بن النضر رضي الله عنه، ونزلت فيه وفي أشباه وأمثال من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فأنا وأنت نريد أن نشوف ما هو الموقف الذي برهنت أنا وأنت فيه على الصدق مع الله. موقف كده في حياتك تقول الموقف ده فعلا أنا عملته وكان كله صدق لله وما كانش فيه أي رياء. أي موقف بقى؟ هل أنت فاكر موقف من المواقف دي؟ تعد هذا موقف زخرا لك عند الله عز وجل؟ حتى إذا وقعت في بلية أو ملمة استنجدت ربك بهذا العمل كما فعل أهل غار مثلا؟ هل أنت في موقف في حياتك كده؟ فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم برهنوا برهنة عملية على صدق انتمائهم وولائهم لهذا الدين. انظر أيضا إلى موقف آخر لصحابي آخر، والحديث رواه النسائي في سننه من حديث شداد بن الهادي رضي الله عنه أن رجلا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يغزو مع النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الصحابي أراد أن يغزو مع النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا الصحابي خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات، وكان هذا الصحابي من الأعراب محدش يعرفه. ودي يا أخواننا برضو نقطة مهمة جدا، أنت مش لازم تكون الأضواء كلها مسلطة عليك، مش لازم الناس كلها تكون عارفاك، لا، هذا صحابي جليل لم يؤبه له ولم يكن يعرفه أحد من الصحابة، عشان كده الحديث لم يأتي اسم فيه اسم هذا الصحابي، هذا الصحابي الذي هذا الحديث الذي أذكره الآن لم يرد فيه ذكر هذا الصحابي. مين هو الصحابي ده؟ الله أعلم. لكن يكفيه أن رب العالمين سبحانه وتعالى يعرفه من فوق سبع سماوات، فأنت لا يضرك أن يجهلك الناس ويعرفك الملك، وأن تكون ممتهنا عند الناس ولكنك عزيز على الملك سبحانه وتعالى. رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبر. هذا العبد إذا رفع خاصرته إلى السماء استجاب الله عز وجل لهذا العبد. فالناس لا يقاسون بثيابهم إطلاقا، إنما يوزن المرء يوم القيامة بقلبه. عشان كده لا ينفع عند الله عز وجل إلا القلب السليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. المهم هذا الصحابي خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام، بس هو خارج عشان حاجة واحدة بس، خارج عشان الشهادة، لكي يقتل في سبيل الله، لكي يحوز شرف الشهادة في سبيل الله. بس هو خارج عشان بيدور على دي، لكن اللي بيدور على غنائم ولا بيدور على أي نفل من النوافل إطلاقا. هذا الرجل خرج لكي يلقى الله. طبعا يا أخواننا الشهداء لهم مناقب عظيمة جدا، يكفي أن الشهيد يغفر له مع أول قطرة من ذنوبه، ويكفي أن الشهيد لا يشعر بسكرات إلا كالقرصة، ويكفي أن الشهيد يشفع في 70 من أهل بيتي، ويكفي أن الشهيد ينجو من ضمة القبر. ما فيش حد بينجو من ضمة القبر إلا الشهيد. عارفين سيدنا سعد بن معاذ الذي ذكرت مناقبه آنفا إن هو اهتز له عرش الرحمن سبحانه وتعالى، وإن سعد بن معاذ ده نزل 70,000 من الملائكة يشهدون جنازته، وإن سعد بن معاذ ده حكم بحكم الملك سبحانه وتعالى، وإن سعد بن معاذ ده كان يلقب بصديق الأنصار، وإن سعد بن معاذ ده كانت مكانته في الأنصار كما كانت مكان في المهاجرين، إلى غير ذلك من المناقب. يعني إن سعد ده برضه مبشر بالجنة. شوف المناقب دي كلها، ومع ذلك شوف النبي يقول إيه عليه الصلاة والسلام، يقول صلى الله عليه وسلم: إن للقبر لضمة، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ رضي الله عن سعد. شوف مع المناقب دي كلها مع ذلك لم ينجو من ضمة القبر. أهو الشهيد بقى بينجو من ضمة القبر دي. فالشهداء مناقبهم عديدة وكثيرة جدا. المهم خرج هذا الرجل مع النبي عليه الصلاة والسلام لكي يحظى بشرف الشهادة في سبيل الله. المهم النبي عليه الصلاة والسلام غنم بعض الغنائم ونفل بعض النفل، الأنفال اللي هي الغنائم برضو يعني. المهم فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل لهذا الأعرابي أو لهذا الصحابي قسمه من الغنائم. فهذا الصحابي قال: يا رسول الله ما هذا؟ قال: هذا نفل أو هذه غنيمة غنمناها فأعطيناك حقك. فقال الصحابي: يا رسول الله ما على هذا اتبعتك؟ أنا مش تبعك أو مش ماشي وراك، أو أنا لم أصدق بك ولم أصدق برسالتك ولم أؤمن بك عشان الموضوع ده، عشان الدنيا، عشان غنائم، عشان فلوس إطلاقا أبدا. ما على هذا اتبعتك، وإنما اتبعتك يا رسول الله على أن أرمى بسهم هاهنا، وأشار إلى حلقه، وإنما اتبعتك على أن أرمى بسهم هاهنا فأدخل الجنة. بس أنا اتبعتك عشان دي فقط. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: خيرا، وتركه. فعلا غزا عليه الصلاة والسلام في غزات أخرى، فوجد هذا الصحابي الذي لا يعرفه أحد، وجده عليه الصلاة والسلام قد مات وقد أخذ سهما حيث أشار. قام الصحابة لما وقفوا على هذا الصحابي، وقفوا على رأسه، جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: يا رسول الله، مات هذا الرجل الذي قال لك كيت وكيت، اللي قال لك الكلمتين اللي فاتوا دول، إن أنا ما اتبعتكش على أن أخذ غنائم ولا بعض النفل ولا شيء، إنما اتبعتك على أن أضرب بسهم النهاية هنا. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: أهو هو؟ يعني هو الرجل ده؟ فقال الصحابة: نعم يا رسول الله، هو. فقال صلى الله عليه وسلم، وده الشاهد بقى اللي أنا عايزه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: والله لقد صدق الله فصدقه الله. بس صدق الله فصدقه الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هل أنا وأنت من الصادقين؟ هل فعلا أنت يعني وعدت ربنا بوعد وصدقت فيه؟ هل أنت أخذت نفسك على نفسك عهد وأتممته، أو أمضيت العهد ده، ولا كنت تخلفت ونقصت على عقبيك؟ لا، إحنا عايزين نقف مع نفسنا وقفة صدق، تشوف أنت موقفك فين، ماذا فعلت وماذا ضحيت وأي شيء بذلت لخدمة هذا الدين، أو في موقف تقول فعلا يا رب أنا صادق في الموقف. انظر إلى ما رواه أحمد أيضا في مسنده، حديث أبي بكر ابن أبي موسى الأشعري. سيدنا أبو موسى الأشعري كان في غزاة فخرج فحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الجنة تحت ظلال السيوف. الجنة تحت ظلال السيوف. فقام رجل من الأعراب فقال: يا أبا موسى، أأنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال أبو موسى: أجل. فانطلق الرجل إلى قومه فكسر جفن سيفه وانطلق وهام على وجهه حتى قتل في سبيل الله عز وجل. هل لك موقف تعد هذا الموقف زخرة لك عند الله؟ هل لك موقف في ذلك؟ الصحابة الكرام رضي الله عنهم كما قلت برهنوا برهنة فعلية على صدق انتمائهم ولائم لهذا الدين. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه التقى هو وعبد الله بن جحش، وذلك في يوم أحد، فقال بعضهم لبعض: ليدعو أحدنا وليؤمن الآخر على دعائه. ففعلا افتتح سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه دعاءه وحاجته وطلبه، فقال: اللهم لقني اليوم برجل شديد حرده، شديد بأسه، يقاتلني فيك فأقتله وآخذ سلبه. السلب اللي هو السلاح اللي عليه يعني. فأمن عبد الله بن جحش على دعاء سعد بن أبي وقاص. فعلا سيدنا سعد بن أبي وقاص التقى هو ورجل من أصحابه، من هؤلاء العدو من المشركين في يوم أحد، فقتله سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأخذ سلبه. ثم جاء الدور على عبد الله بن جحش، فقال عبد الله بن جحش: اللهم لقني اليوم برجل شديد حرده، شديد بأسه، يقاتلني فيك فيقتلني ويجدع أنفي ويقطع أذني ويبقر بطني، فإذا لقيتك غدا يا رب قلت لي في أي شيء هذا يا عبد الله بن جحش؟ لماذا قتلت ومثل بك هذا التمثيل؟ قلت: فيك وفي سبيلك يا رب. قال سعد: فوالله لقد رأيته في آخر اليوم، وإنه لمقطوع أذنه، فلمجدوع أنفه، ومقطوع أذنه، ومبقور بطنه. فقلت: والله لقد صدق الله فصدقه الله. هل أنا وأنت لنا مواقف صدق؟ الصحابة كما قلت برهنوا على هذا الصدق في حياتهم رضي الله عنه. انظر إلى ما رواه مسلم في صحيحه من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. وزي ما قلت يا أخواننا احنا الموقف دي مش بنذكرها عشان نتسلى يعني، لا، أنا بأدلل لك كيف أن الصحابة صدقوا الله فصدقهم الله، وكيف أنهم برهنوا برهنة عملية فعلية. مش ان احنا يا اخوان عمالين نذكر المواقف دي عشان نقول الصحابه كانوا عظماء والصحابه كانوا فضلاء والصحابه كانوا اكارم وافاضل، احنا عارفين كل الكلام ده، لكن انا بذكر لك وادلل على كلامي لمواقف الصدق في حياه هؤلاء رضي الله عنهم وارضاهم. والا فاصحاب النبي عليه الصلاه والسلام مهما بلغ المرء منا شأوى المدح والثناء عليهم لن يبلغ سقف ذلك الثناء ولا شأوى ذلك المدح رضي الله عنهم، كيف وقد أثنى عليهم رب العالمين سبحانه وبحمده رضي الله عنهم وأرضاهم. انظر إلى سلمة ابن الأكوع، وكما قلت الحديث رواه مسلم في صحيحه. سلمة ابن الأكوع هذا صحابي جليل. سلمة ابن الأكوع هذا قاتل جيشا بأكمله وحده، وهكذا كل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كل الصحابة كلهم كانوا أشاوس وكلهم كانوا أكابر وكلهم كانوا أكارم رضي الله عنهم وأرضاهم. فالواحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان بأمة من الناس الآن كأمثالنا الآن، نحن غثاء كغثاء السيل، لكن الواحد من هؤلاء كان بأمة ويزن أمة رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. سلمة بن الأكوع هذا قاتل جيشا بأكمله وحده، وسلمة بن الأكوع هذا كان الفرس يمر من بين قدمي، وذلك لشدة لطوله وشدة جسده رضي الله عنه. تخيل كده الحصان بيعدي من بين رجليه، وسلمة بن الأكوع ده ما كانش بيحارب بسيف، لا، كان بيحارب بإيديه رضي الله عنه وأرضاه. كانت يده كخف الجمل، يده كانت كخف الجمل رضي الله عنه وارضاه، ومع ذلك احنا ما نعرفوش مين سلمة بن الأكوع ده. او سلمة ده كان أمة وحدة رضي الله عن سلمة ابن الأكوع. قال سلمة: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى خيبر. قال: فجعل عمي عامر ابن الأكوع يرتجز ويقول: تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، ونحن عن فضلك ما استغنينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. جعل عامر بن الأكوع ينشد هذا الشعر، فلما سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: من هذا المرتجز؟ يعني مين اللي بيقول الشعر ده؟ من هذا المرتجز؟ فقالوا: إنه عامر ابن الأكوع. فقال عليه الصلاة والسلام: غفر لك ربك. وما استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان يخصه إلا استشهد. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش بيخص واحد بعينه كده بالاستغفار، يعني يقول له غفر لك ربك، انت هو غفر لك ربك إلا استشهد. فاستغفر له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقام الفاروق عمر فقال: يا رسول الله، لولا متعتنا بعامر، يعني كنا نفسنا عامر ده يفضل معانا شوية، يرتجز معانا ويقول لنا أشعار ونتسلى به ونتسامر سوا سويا يعني. فقال عمر: يا رسول الله، لولا متعتنا بعامر. فخرج مرحب، مرحب ده قائد جيش اليهود الكفار. مهم، فخرج مرحب هذا وهو يرتجز ويقول: قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فخرج إليه الليث الهصور والأسد الجسور خرج إليه هذا الضرغام الكبير، خرج إليه عامر ابن الأكوع اللي كان بيرتجز من شوية ده. فخرج إليه عامر ابن الأكوع رضي الله عن عامر، فقال عامر وقد ارتجز وهو يقول: قد علمت خيبر أني عامر، شاك السلاح بطل مغامر، فاختلف ضربتين، فوقع سيف مرحب في ترس عامر، فجعل عامر بن الأكوع رضي الله عنه يسفل له، يعني يضربه بالسيف كده من تحت، فرجع سيف عامر في أكحله فكانت فيها نفسه. والأكحل ده هو أكبر شريان في جسد الإنسان كما يقول الأطباء، الأكحل ده أكبر شريان في جسد الإنسان. زي ما قلت لك السيف لما رجع في أكحل سيدنا عامر بن الأكوع ده فكانت فيها نفسه، مات. فقال بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: حبط عمل عامر، قتل نفسه. فبلغ ذلك سلمة ابن الأكوع فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال سلمة: فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقلت: يا رسول الله، حبط عمل عامر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قال ذلك؟ قلت: بعض أصحابك يقولون ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: كذب من قال ذلك، بل له أجره مرتي. قال سلمة: فأرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علي بن أبي طالب لكي آتي به، وكان أرمدا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يكون الفتح على يديه. قال سلمة: فأرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علي بن أبي طالب، فجئت إليه وهو أرمد، جئت به أقوده إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فبسق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرئ كأن لم يكن به رمد قط صلى الله عليه وسلم. المهم خرج برضو مرحب ده مرة تانية وهو يرتجز ويقول: قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فخرج إليه أبو الحسنين، خرج إليه هذا الليث الكبير وهذا الضرغام المقدام، خرج إليه علي ابن أبي طالب رضي الله عن علي، خرج إليه هذا الليث الهصور والأسد الجسور علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو يرتجز أيضا ويقول: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، حيدرة اللي هو الأسد يعني، أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، وفيهم بالصاع كيل السندرة. فضربه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ضرب مرحب هذا على رأسه ضربة فلقت هامته وكان الفتح على يديه. انظر إلى هذه المواقف، انظر إلى مواقف الصدق في حياة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وانظر كيف أنهم صدقوا مع الله فصدقهم الله تبارك وتعالى. مواقف الصدق كثيرة في حياة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يخفى عليكم قصة كعب بن مالك رضي الله عنه وكيف أنه صدق مع الله فصدقه الله عز وجل. وقد نزلت هذه الآية في كعب بن مالك رضي الله عنه، هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذه الآية نزلت في كعب بن مالك رضي الله عنه لأنه صدق النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك لما تخلف عنه كعب بن مالك رضي الله عنه في الحديث الطويل المعروف الذي رواه الشيخان في صحيحيهما، كيف أن كعب بن مالك رضي الله عنه صدق النبي عليه الصلاة والسلام. قال يا رسول الله لأحدثنك حديث صدق ليس فيه شيء من الكذب. والحديث طبعا طويل جدا جدا، لعلنا إن شاء الله عز وجل في مرة من المرات نقف لهذا الحديث ونستعرض ما فيه من الفوائد. هذا حديث جليل عظيم مليء بالفوائد ومليء بالدرر من كلامه عليه الصلاة والسلام ومن مواقف الصدق لهؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاه. فكما قلت مواقف الصدق كثيرة جدا في حياة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. والصادق الإنسان الصادق تبدو عليه ثلاث أمارات: أولا الحلاوة، ثانيا الملاحة، ثالثا الهيبة. الحلاوة حلاوة الكلام، تحس أن كلامه ما شاء الله عليه نور، أو عليه يخرج من فمه كلام يخرج من مشكاة النبوة، كمثل مثلا كلام الحسن البصري، كان كلام الحسن يشبه كلام الأنبياء. هذا هو الصدق في الكلام. مثل كذلك الحلاوة أيضا كهذه الطلاوة وهذه الحلاوة التي كانت تبدو على سيد المحدثين وإمامهم سيدنا وكيع ابن الجراح. وكيع ابن الجراح هذا كان الذي يراه يقول أن هذا ملك كريم لشدة بياضه ونضارة الحديث على وجهه رضي الله عنه ورحمه. وكذلك الهيبة كما كانت تبدو على الإمام مالك إمام أهل المدينة، كانت الهيبة تبدو على مالك رضي الله عنه، هيبة كانت عليه هيبة شديد، حتى أن أمير المدينة كان يقول والله لنقل التراب من جبل العقيق أحب إلي من لقائي بمالك، إن أنا ألتقي أشيل التراب اللي على الجبل ده أحب إلي من أني ألتقي بمالك. لإمام مالك كانت له هيبة شديدة جدا جدا جدا. هذه الهيبة إنما هي آتية أو مواتية من هيبته لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن من هاب الله وهاب رسوله أو هاب القرآن وهاب السنة الله عز وجل يكسوه هيبة في قلوب الخلق جميعا. المهم كذلك أيضا انظر إلى هؤلاء السلف أيضا. هذا الإمام عبد القادر الجيلاني، عبد القادر الجيلاني هذا يقول خرجت في طلب العلم وأنا ابن 7 سنين وقد عاهدت أمي على ألا أكذب قط. قال فخرجت في طلب الحديث، قال فخرج علينا قطاع طريق أو لصوص في مدينة أو في بلدة يقال همدان. همدان دي بلدة. قطاع الطريق خرج عنه في المكان ده وقالوا أخرجوا ما معكم من الأموال. قال فجاء إلي كبيرهم وقال لي ما معك من الأموال؟ قلت 40 دينارا أو 40 درهما. قال فاستخف بي، ظن أنه بضحك علي يعني، وصف واحد يقول لك أنا معي كذا. قال فتركني. ثم جاء إلي رجل آخر فقال لي ما معك؟ قلت 40 درهما. قال فقال فأخذني إلى كبيرهم، كبير اللصوص بقى كبير أوي ده. قال فقال لي ما حملك على الصدق؟ قال إني قد عاهدت أمي على الصدق ما حييت. قال فبكى هذا اللص الكبير وقال أنت عاهدت أمك على الصدق ونحن عاهدنا الله على الكذب ثم نكذب. قال فتابع هذا الرجل وتاب من معه من الجنود. انظر لهذا الصدق. ربعي بن حراش رحمة الله عليه كان له ولدان، وربعي بن حراش هذا لم يكذب قط، لم يعهد عليه كذب قط. مهم ربعي هذا كان له ولدان قد فر من الحجاج. مهم الحجاج بعض أصحاب الحجاج قالوا للحجاج بن يوسف الثقفي لو سألت ربعي بن حراش عن ولديه سيخبرك بمكانه، هم مش عارفين يوصلوا لهم يعني. فمهم الحجاج بن يوسف الثقفي جاء إلى ربيع بن حراش وقال له أين ولداك؟ أولادك فين؟ قال الله المستعان هما في البيت. ففعلا ذهبوا البيت فوجدوا ولده. فقال الحجاج بن يوسف الثقفي: قد عفونا عنهما لصدقك. فالمواقف يا أخواننا، الصدق هذا من جاء، الصدق من جاء. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الصدق مع الله، وأن يرزقنا الصدق مع رسول الله، وأن يرزقنا الصدق في كلامنا. فإن أفضل ما يكتسى به المرء هو أن يكون صادقا في كلامه، صادقا مع نفسه، صادقا مع غيره، صادقا مع ربه، صادقا مع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الصدق، وأن يجملنا وإياكم بالصدق. ونسأل الله عز وجل أن يستعملنا وإياكم في مراضيه، وأن يستخرج منا وإياكم ما يرضيه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام سلام كمسك الختام، عليكم أحيي بابنا يا كرام، ومن ذكرهم أنسنا في الظلام.